رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند ماذا؟ ها؟ انتهينا من الكلام عن نوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد. نشرع بإذن الله في النوع 16 في الأفراد. تمام، أين كنت يا أخانا؟ افتقدناك. زي حالك؟ خير لعله خير. الله يعني يا أخي. يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: النوع 16 في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو ذلك، وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيه. في أطراف رتبه فيها. تمام. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن معرفة هذا الباب من الأنواع المهمة التي ينبغي على طالب علم الحديث أن يدركها، معرفة الأفراد. لما يترتب على الأفراد من أحكام، حيث أن بعض العلماء، أو الأمر السائد غالبا عند العلماء، استنكار الأحاديث المفردة. الأحاديث المفردة كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وابن كثير في المختصر، مختصر الكلام ابن الصلاح، هي أنواع ولها صور سنبينها الآن برسم من إن شاء الله عز وجل. ممكن يكون في تفرد فرد عن فرد، ممكن في الأصل أن التفرد إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون نسبيا. التفرد ممكن يكون نسبي، أي بنسبة معينة أو نسبة شخص لشخص، وإما أن يكون مطلقا، يعني تفرد مطلق في الطبقة كلها، كما سنبين إن شاء الله عز وجل من تفصيلها. ممكن يكون فرد عن فرد، واحد ينفرد بحديث عن شيخ، ممكن فرض عن أهل بلد، وممكن أهل بلد عن فرض واحد، وممكن أهل بلد عن أهل بلد، وهكذا. له صور وله أنواع، واحد من أهل بلد عن أهل بلد، وهكذا له صور وأنواع. لكن المهم عندنا ها هنا إن مسألة التفرد، ولا سيما إذا كان تفردا مطلقا، غالبا الحديث اللي بيتفرد بها بعض الرواة تفردا مطلقا بتكون مظنة النكارة، تكون مظنة إيه؟ النكارة، ويطلقون عليها غرابة، يقولون هذا حديث غريب. الحديث الغريب، المصطلح الغريب هذا يطلق على المشتهر على الأحاديث الأفراد، غالبا الفرد المطلق، الفرد المطلق وليس الفرد النسبي. وأحيانا يقيدونها فيقولون هذا حديث غريب، وهذا غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان، يعني تفرد به فلان. في الأصل الغرابة تساوي التفرد، يعني أصل هذا المصطلح غريب يساوي التفرد. لكن انتبه، لأن من العلماء من يطلق الغرابة ويقصد بذلك النكارة، يقصد بذلك النكارة، كما يفعل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لكن هذا حيث يطلق الغرابة بغير قيود، يعني يقول هذا غريب، هذا حديث غريب، هذا حديث غريب، يكون في إشارة إلى إعلاله، يعني الحكم عليه بالنكارة لتفرد راوي به، وهذا الراوي لا يحتمل التفرد. أما إطلاق الغرابة بقيود أخرى كهذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن صحيح غريب، ده له معنى آخر. لكن المعنى المقصود إطلاق الغرابة مفردة من غير قيود سوابق أو لواحق لها. من العلماء أيضا، وهذا مشهور في الطبقات العالية، يعني عند المتقدمين، يطلقون الغرابة ويقصدون بها كلا المعنيين، فقد يطلقونها ويقصدون بها النكارة، وقد يطلقونها ويقصدون بها مجرد التفرد، لكن حتى مع إطلاقهم لها بقصد صلى الله وبركاته لكن إطلاقهم لها حتى بقصد الغرابة فهي بنفس المعنى، يعني هذا تفرد به فلان وهو غريب، ده المقصد، يقول هذا غريب يعني يقصد أنه منكر، منكر لتفرد من لا يحتمل التفرد. يبقى الغرابة قد يقصد بها تفرد من غير قصد آخر، يعني تساوي هذا حديث غريب يعني حديث فرد، يعني تقصد إيه غريب؟ أقصد أنه فرد من غير حكم، ماشي؟ وقد يطلقون الغرابة على حديث فرض ويقصدون به النكارة، إن في معنى غريب بمعنى أنه منكر غير مقبول. طيب كيف أستطيع أن أفصل أنا؟ لأن الموضوع ملوش ضابط معين، الضابط برجوعك إلى الحديث نفسه، تنظر وتنظر في طريقة العالم نفسه، هل لأن ممكن العالم الواحد يطلق الغرابة على حديث يقصد به تفرد ويطلق الغرابة على حديث يقصد به النكارة، يبقى تنظر إلى قرائن تحف الحديث نفسه الذي أطلق عليه العالم هذا الإطلاق، أو أنك تنظر إلى صنيع العالم، صنيع الإمام، صنيعه إيه؟ الغالب أنه يستعمل الغرابة في التضعيف يعني في النكارة، أم أنه يستعملها مطلقا، أم أنه لا يفرق أحيانا كده وأحيانا كده، وطبعا لو هو بيذكرها ولا يفرق في ملوش حال غالب من الأحوال هيكون في مشقة شوية يحتاج منك إلى انتباه ونظر، ما تقولش وقد حكم عليه فلان بالنكارة، كيف حكم عليه بالنكارة؟ قال حديث غريب، وهل يعني قصد بالغرابة ها هنا النكارة اللي هو إعلان الحديث؟ ده يحتاج إلى مع النظر، فكن منتبها حتى لا تتسرع وتنقل كلام عالم بغير فهم مراده، لازم تنتبه، بالذات تنتبه جدا في كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، لأنه في كثير من الأحيان يكون مقتضبا جدا، مقتضب يعني مختصر موجز، ابنه بيسأله عن السؤال فيقوم يجاوب بإجابة مقتضبة للغاية، يعني هو ممكن يتكلم على حديث ويعله مثلا ويذكر طريق أو طريقين، يقول وهذا الحديث وهذا قد أخطأ فيه فلان، أو يقول إيه وهذا الحديث غريب، لماذا؟ لأن فلانا قد رواه على خلاف ما رواه فلان ويسوقه بإسناده إسناد واحد بس، ممكن نفس الحديث ده تراجعه عند الدارقطني في علاله فترى الدارقطني ذكر له 20 طريق، تمام؟ وأوجه تانية واختلافات وشغل كبير جدا ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، إن غالبا غالبا الإمام الوحيد من أئمة العلل الجهابذة الأكابر الذي يستفيض في ذكر الطرق والاختلافات هو الإمام الدارقطني الوحيد، الوحيد اللي بيذكر الاختلافات بشيء من التوسع والتفصيل، وربما يسوق الدارقطني رحمه الله تعالى، وهذه فائدة، ربما يسوق الدارقطني رحمه الله تعالى بعض الطرق في إعلاله لحديث معين، أنت تبحث وتتوسع في التخريج فلا تقف على هذا الإسناد في مصدر من المصادر التي تحت يديك، صح؟ ممكن، صحيح ولا لا؟ تبحث فلا تجد مصدرا، وتقول إيه بقى؟ تقوم ذاكر الإسناد الذي ذكره الدارقطني، فصار كتاب علل الدارقطني الآن مصدرا، مع أنه مفترض مرجع، صح؟ مش مصدر، مرجع بمعنى أنه هو بيسوق اختلافات لأحاديث موجودة عند الأئمة المصنفين اللي هي المصادر، مصدر الرئيسي اللي هو الإمام اللي صنف وذكر الحديث بإسناده، فالإمام الدارقطني رحمه تعالى صار كتابه الآن مصدرا، مصدرا مهما، زي ابن كثير رحمه تعالى في التفسير، ابن كثير بعض الناس يعني من أول وهلة ينظر لتفسير ابن كثير، ابن كثير كل ما يسوق حديث يسوقه بإسناده، كل ما يسوق حديث يسوقه بأسانيده، دي كانت طريقة المحدثين قديما، تمام؟ ابن كثير رحمه الله تعالى أفادنا فائدة عظيمة جدا من سياقه لتلك الأحاديث اللي بيذكرها في التفسير بأسانيده، لأنك لو أردت أن تجمع تفسير ابن مردوي مش هتلاقيه موجود، لأن الكتاب فقد، مش موجود أفصل تفسيره، لكن موجود فين؟ موجود منه، كان عند الحافظ ابن كثير الكتاب موجود، الحافظ ابن كثير يسوق قال ابن مردويه ويسوق بأسانيده، أو ما نرجع بقى إلى أوله وهذا الحديث أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير، أخرجه كما في تفسير ابن كثير، المرجع بتاعك إيه؟ تفسير ابن كثير، تمام؟ أو ترجع مثلا، وده مهم من الحاجات المهمة اللي تنتبه ليها، معرفة أسماء الأئمة المصنفين. معرفة أسماء الأئمة المصنفين ليه؟ لأن في بعض المسندين أصحاب الكتب المسندة كالحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى، ده إسناده نازل، صح؟ إسناده نازل. ففي كثير جدا من الأحاديث التي يسوقها في تاريخ دمشق الكتاب العظيم ده اللي هو 80 مجلد، ها، في كثير جدا من الأحاديث التي يسوقها بيسوق الحديث إلى مصنف، يعني يقول حدثنا فلان، عارفين طريقة المستخرجات شبه المستخرج، بس هو مش مستخرج لأنه هو بيسوقه من طريق المصنف مش من طريق شيخ المصنف، ده الفرق بينه وبين المستخرج، ماشي؟ فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، خلي بالك، حدثنا فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا، الحديث ده فين بقى؟ هيبقى فين؟ صحيح البخاري، بنفس الحديث بنفسه موجود فين؟ لأنه ساقه من طريق مين؟ من طريق البخاري، فيش في اختلاف. يبقى أنت ما تحب ترجع، ينفع تقول وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق وهو موجود في صحيح البخاري؟ عيب عليك إن أنت مصدر كهذا، يعني مصدر قوي في صحيح البخاري، أنت ممكن تلاقي المشايخ بتوع ابن عساكر لغاية البخاري فيهم ضعف. شفت بقى؟ ويا ويلك لو رحت مضعف الحديث والحديث موجود في صحيح البخاري، تقول ده الحديث ده ضعيف لأن شيخ ابن عساكر ضعيف، تبقى أسقطت نفسك، حكمت نفسك بالإيه؟ بالهلاك. يبقى ما فيش، ده الطالب ده ما فيش عنده دراية خالص ولا معرفة بعلم الحديث بتاتا، تمام؟ يبقى لابد أن تنتبه لهذا. ممكن أنت تلاقي ابن عساكر باب يسوق من طريق البيهقي في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى، في الصغرى من طريق مثلا أبي القاسم البغوي، من طريق مثلا الطبراني، ها، بس هو ما بيقولش، ممكن ما بيقولش الطبراني، ممكن واحد من سليمان مثلا يذكر اسمه، هو حدثنا فلان فلان فلان، اسم الايه الراوي، الحديث من طريق سنن أبي داود، تمام؟ ممكن يقول حدثنا سليمان، حدثنا سليمان الأشعث، ما انت مش اخد بالك من سليمان الأشعث، انت ايه مستقر عندك الكنية، وهو موجود فين؟ في سنن أبي داود، موجود في مصدر قريب عندي، أخذ من المصدر القريب المختصر العالي في الإسناد، ولا أخذ من المصدر النازل في الإسناد؟ أخذ في المصدر العالي في الإسناد، لا شك أنه أولى، تمام؟ ثم ماذا أفعل كذلك؟ ودي هتبقى نتعلمها فيما بعد في الصياغة، صياغة الحديث اللي أنت بتحكم عليه ده أصلا علم، محتاج أنك تعرف إزاي تصيغ الاختلاف وإزاي تصيغ التخريج، ده هنتعلمه بإذن الله عز وجل. لكن في فنحن مجرد ما نخلص كتاب ده هنعمل دورة في التخريج بإذن الله، وهيكون في أثناء الشغل في الكتاب التاني شغل عملي بإذن الله بالمحاذاة بإذن الله على طول، يعني إن شاء الله. فمهم جدا أنك تعرف معرفة أسماء الأئمة المصنفين للكتب. تلاقي مثلا بيسوق من طريق أبي داود الطيالسي، ده مصدر قريب جدا، أبو داود الطيالسي عالي في الإسناد عالي، ترجع لكتاب أبي داود الطيالسي وتقول وقد خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ومن طريقه الإمام البيهقي في السنن، ومن طريقه كذلك الإمام البغوي مثلا في السنة شرح السنة، ومن طريقه وهكذا الطبراني فلان، ممكن تلاقي خمسة ستة من اللي نزلين شوية في الأسانيد بيسوقوا كلهم من هذا، من طريقه، من طريقه هو، يعني من كتابه بأسانيدهم إلى كتابه، فتقوم قايل من طريقه، دي في الحالة دي أما يكون إيه ناقل من الكتاب من المصنف مباشرة، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم مثلا في صحيحه، ومن طريق الإمام البخاري أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وتذكر ده بس. يعني طب لازمته هي حاجة شرفية؟ يعني حاجة تدل على أن الباحث عنده استقصاء ونظر ويقدر يستقصي الطرق اللي موجودة، لكن هي مش هتكون فائدة عملية قوي، لأن خلاص أنا اقتصرت على الطريق اللي هو الأم، لأن هو المصدر، لأن هو جايب منه، فأنا راجعت إلى الأم كذلك. يبقى معرفة طرق العلماء، مصطلحات التي يستخدمها العلماء، المصطلح تعرفون أن المصطلحات قد استقرت متأخرا على ما ندرسه نحن الآن، ده بعد الاستقرار النهائي في تطور أي علم من العلوم، يتطور حتى يصل إلى مرحلة معينة، فقد وصل إلى تلك المرحلة من الكمال، وطبعا وصل إلى ما بعدها من الكمال أكثر، اللي جاء بعد الحافظ ابن كثير، ها، كما فعل الحافظ ابن حجر، وما فعل بعد كده اللي بعده زي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى والإمام السخوي، تقريبا وصلوا إلى حد عظيم جدا من كمال علوم مصطلح الحديث او علوم الحديث من ضمنها مصطلح الحديث. ماشي يا اخوانا؟ فالمصطلحات عند الائمه اللي فوق اللي احنا اصلا بنحتاجها وبنستعملها في الشغل والاعلال والكلام ده هو ده المشكله عندنا. لكن عند المتاخرين اللي صنفهم خلاص استقرت، عرفت ايه الفرق بين الغريب وايه الفرق بين المفرد الفرد، وانه بيفرقوا بين ده وبيفرقوا بين ده، او بيطلقوا الصوره وبيقيدوها وهكذا. اما اللي فوق لا، لازم تعرف هم يقصدون مقاصدهم حتى يستقيم لك الحكم على الحديث. قال: وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر. ماشي، الراوي عن شيخه دي صورة وده تفرد مطلق، أو أهل قطر ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام. هو ده واحد، ده أهل قطر كامل معروف هذا الحديث شامي، وتلاقي الأئمة كده هم بيتكلموا الأئمة العيلة الأكابر، يجي حدثك حديث حدث فلان مثلا وفلان يقول هذا حديث حديث منكر من رواية فلان. ليه؟ لأن هذا الحديث شامي، ده معروف من الحديث دول لا يتداول إلا عند الشاميين. ها؟ ممكن يكون شامي يعني واحد من أهل الشام سافر ورحل وطلب الحديث ثم جاء به وقعد في الشام ولا يحدث إلا في الشام، والحديث ما بينتشرش إلا فين؟ في بلاد الشام، فصار الحديث شامي، كل رواته إيه؟ شاميين. فينتبه لهذا فإنه مهم، والأئمة يحكمون على الأحاديث بالنكارة ويعلونها بسبب مثل هذا الأمر، أن يكون الحديث معروف أنه هو عن أهل بلد معينة وبعدين ينتقل. لأن طريقة الكذابين السارقين، طريقة الكذابين السارقين اللي بيسرقهم الأحاديث وينسبونها لأنفسهم، عارفين الحديث شامي، يوم ما يجي الحديث ويسوقه هو عراقي يقول لك إيه ده، ده مش موجود عند أحد من أهل العراق إلا فلان الحديث، يجي الإمام الأئمة دول يقول لك ده كذاب، ده سرق الحديث، الحديث ده مش موجود عنده، متى أخذ هذا الحديث وهكذا. ماشي يا إخوانا؟ أقول لك تفرد أهل بلد، قلت إن المقصود به ليس المعنى تفرد كل أهل البلد، ممكن اثنين ثلاثة واحد من إيه؟ من أهل البلد. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر ونبه عليه، قال: قد يقال تفرد بهذا الحديث أهل مكة، ولا يراد بذلك إلا واحد فقط من أهل مكة، واحد فقط من أهل مكة، لكن الحديث مكي موجود عند المكيين، واحد من أهل مكة تفرد به فموجود عند أهل مكة بس، خلاص مش معناه كل أهل البلد. ماشي يا اخوانا؟ احنا هنصوغ بقى يعني نعمل رسمه كده مجمله للتفرد. إما أن يكون التفرد مطلقا، وإما أن يكون نسبيا، نسبي. ماشي؟ التفرد النسبي لأربع صور: تفرد شخص عن شخص، أهل بلد عن شخص، شخص عن أهل بلد. أهل بلد عن أهل بلد المطلق، تفرد راوي، الراوي ده إما أن يكون ثقة وإما أن يكون غير ثقة. هنا أهل بلد دون غيرهم. ماشي. طبعا كل دي لها أمثلة مذكورة في كتب الأوسع من كده شوية. تفرد مثلا شخص عن أهل بلد له مثال، تفرد أهل بلد عن شخص له مثال، تفرد وهكذا. كل صورة من دي لها أمثلة ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى أو ذكر بعضها، والبعض الآخر ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت. أنا يهمني بس الأصول تكون عندكم مستحضرة، يعني أصول المسائل. أما بالنسبة للأمثلة فمش مشكلة، الأمثلة ممكن تبقى تراجعوها بعد كده في كل مطالعة عشان ما ناخدش وقت طويل في ذكر الأسانيد واختلاف الأفراد. ماشي. في فائدة نبه عليها الحافظ رحمه الله تعالى في نكته، تنبيه أو نقول فائدة. قد يطلق العالم التفرد، قد يطلق التفرد وليس معناه وليس معناه لا التفرد بالحديث، إنما التفرد بالسياق، بالسياق، سياق هذا الحديث، بهذا السياق. الحديث ده موجود وتروى، وروى فلان وروى فلان، لكن هذا النسق، هذا السياق، هذا السياق ده بالسياق اللي هو ذكره، سواء كان السياق ده يتعلق بالطريق أو بالحديث نفسه، تمام، لم يرويه بهذا السياق إلا فلان. فينتبه لهذا أيضا، إن ده مش لازم يقول لك، مش هيجي يقول لك ده هو قصده السياق. انت بقى خليك فاهم. في المتن أو في الإسناد. في المتن أو في الإسناد، غالبا بيكون في المتون. ماشي يا أخوانا. طيب، هذا كلام بس بسرعة كده، أقرأ لكم بعض الأمثلة بسرعة بس قراءة سريعة، اللي هيكتبها يكتبها من الحقش مش مشكلة، سريعا عشان ما نقعدش نضيع وقت في كتابتها. مثلا قال في تفرد أهل بلد عن أهل بلد، قال حديث جابر في قصة المشجوج الذي أصابته شجة في رأسه، إنما يكفيه أن يتيمم. الرواية اللي فيها إنما يكفيه أن يتيمم، ذكرنا في الفقه إن الحديث ده فيه خلافات جامدة جدا في طرقه. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى نقل عن الإمام الدارقطني قال هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. السنة دي، السنة نفسها، تفرد بها أهل مكة ونقلها عنهم أهل الجزيرة. أهل بلد عن شخص، حديث الفقهاء ثلاثة تفرد بها أهل مرو عن عبد الله ابن بريرة عن أبي، وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل المدينة. تفرد شخص عن شخص، عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في حديث الكدية، إنما صلى كان بيحفر في جاءة كدية فقال بسم الله ضربها ثلاثا، الحديث ده في حديث الكدية التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، تفرد به عبد الواحد عن أبيه وروي من غير حديث جابر. روي من غير حديث مين؟ احنا بنتكلم عن حديث جابر، دي مهمة خلي بالكم منها برضو، تمام. ده بالنسبة للأمثلة دي الموجودة في الفرض النسبي. كل ده فرض ايه؟ نسبي، نسبة لأهل بلد، نسبة فرض عن فرض، نسبة لأهل بلد عن فرض، وهكذا بالنسبة لفلان، ده المقصود به، يعني بالنسبة لهم نسبيا وليس مطلقا. أما الفرض المطلق زي ما انتم شايفين كده، إما تفرد راوي بالحديث أو تفرد أهل بلد دون غيرهم، الحديث ما خرجش من أهل البلد، تفرد أهل بلد دون غيرهم، لم يخرج هذا الحديث البتة عن أهل هذه البلد، ده بخلاف الصور التي في النسبي. من الأمثلة أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء، رواته مدنيون، قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة، تفرد أهل المدينة بهذه السنة، صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء اللي كان صلاة الجنازة. حديث أيضا ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله عن أبي واقد في قراءة الضحى، في قراءة الضحى، في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، يعني جاء من حديث ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله عن أبي واقد، ده حديث يعني مما تفرد به ثقة مطلقا، يعني تفرد مطلق. ماشي يا إخواننا؟ طيب هنا قال وللحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب في الأفراد في 100 جزء لم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، اللي موجود الأطراف بتاع ابن طاهر، لكن كتاب الدارقطني رحمه الله تعالى مش موجود، لا أدري هل هو مفقود ولا لم نصل إليه، لكن هو مش موجود يعني، يعني موجود أطراف الغرائب، الغرائب نفسه الكتاب بتاع الدارقطني مش موجود للأسف الشديد. طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وهذا ينبئ، يعني موضوع إن إمام يصنف في الأفراد، هذا ينبئ على الاطلاع تام ومعرفة. طبعا إن كانش الدارقطني رحمه الله تعالى هو اللي يصنف في كده، من اللي يصنف؟ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. لكن من مظنة الأفراد، من مظنة الأفراد مسند الإمام البزار المعروف بالإيه؟ البحر الزخار، مسند الإمام البزار رحمه تعالى، معجم الإمام الطبراني الأوسط خاصة، المشكلة يا أخوانا إن طبعا هو المقصود بمسند البزار ومعجم الطبراني إن هما بينصوا على قضية التفرد، بينصوا عليه، يعني أنت مثلا لو عايز تجمع كده أحاديث، جملة من أحاديث يقال فيها فلان تفرد عن فلان، لم يروى هذا الحديث إلا من طريق فلان، وقد تفرد هذا الراوي عن كذا، وقد النص الإمام على أنه قد تفرد به عليه بالبحر الزخار، ده رائع جدا جدا جدا ومليء جدا بالفوائد، تمام. لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر أن هؤلاء عليهم بعض الاعتراضات والمآخذ، لأن زعم إمام أن الحديث لم يروى إلا من طريق فلان، فده أحد رجلين، إما أن يكون عنده استقراء تام واستقصاء وحفظ قوي جدا ودراية، بحيث إن هو نظر فلم يجد لهذا الراوي متابع، ما راهوش إلا فلان، ده معناه أنه تفرد به بقى مش موجود خالص بعد الاستقصاء والبحث، ولذلك الحافظ قال هو ينبئ عن الاطلاع التام، سعة الاطلاع، وبعضهم قد يطلق هذا فيخطئ. فهتلاقي موجود أمثلة كثيرة ليست بالقليلة، وأصلا الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني شفاه الله عز وجل وحفظه من كل سوء، في كتابه تنبيه الهاجد على أخطاء الأماجد، كتاب لا أدري كم جزء خرج منه إلى الآن، هو هل خرج كاملا أم ما زال ناقصا، لكن أخرج منه أجزاء ليست بالقليلة، يعني في كتاب تنبيه الهاجد على أخطاء الأماجد، أصل الكتاب تصنيف الكتاب كان المقصود به الجزئية دي، استقرأه وتتبع مثلا كلام البحر الزخار مثلا للإمام البحر الزخار أيها الإمام البزار رحمه الله تعالى، استقرأه ووقف على المواطن التي قال فيها تفر وهذا قد تفرد به فلان، وهذا لم يروا إلى فلان، وكذلك الطبراني في الأوسط لم يروا إلى فلان، يقول إيه قال مقيده عفى الله عنه مثلا بعد ما يذكر يوم قال مقيده عفى الله عنه بل إن فلانا قد توبع فقد أخرج فلان يبدأ يخرج بقى الحديث من طريق فلان وقد تابعه وأخرج فلان فلان وقد تابعه فلان وأخرج فلان ويبدأ يجيب متابعات لمين متابعات الشواهد متابعات المتابعة كما مرت معنا في الأسبوع الماضي بتكون من نفس الشيخ سواء قصيرة أو تامة يجيب متابع يقول لك رأوا فلان أهون برضو من نفس طريق الشيخ فلان فيبدأ يجيب متابعات التوابع دي بتنفع في إيه لأن طبعا كون فلان قد تفرد بالحديث مظنة النكارة كما ذكرت لكم إنك تحكم الحديث بالنكارة ما فيش إلا فلان رواه محتاج يكون جامد قوي عشان إيه يتفرد بهذا الحديث ولا سيما إذا كانت سنة كما ذكر أن يتفرد فلان بالسنة تفرد فلان بهذه السنة فلان تفرد بهذه السنة يعني غريبة قوي ما يتفرد واحد بس بسنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم محدش عارف السنة دي ما جاءتش في حديث إلا من طريقك أنت بس هو الحديث اللي أنت رويته ده هو اللي في السنة دي ما فيش حد تاني إيه رواها أصلا ممكن يكون تفرد بحديث جابر بن عبد الله هذا ونفس الحديث مروى عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة نفس الحديث بنفس المعنى أو قريب منه مروي من طريق صحابي آخر ما فيش مشكلة ليه؟ لأنه قد رواه غيره من الصحابة لكنه تفرد بحديث مين؟ جابر بن عبد الله أو تفرد بحديث أبي هريرة فخلي بالك برضو من الموضوع ده لأنه مهم ما تتعجلش بأنك تحكم عليه بالتفرد المطلق لأن ممكن يكون الحديث وارد من رواية صحابة آخرين لكن تقول مثلا في طريقة نتعلمها وإحنا بنخرج إن شاء الله مثلا أنا بجيب حديث كل صحابي على حدة مثلا هذا الحديث قد روي من طريق عبد الله بن عمر من طريق أبي هريرة ومن طريق جابر والصحابة تمام أما حديث عبد الله بن عمر أهو فقد أخرجه فلان وفلان وتذكر الطرق والشواهد والخلافات والكلام كله اللي في رواية مين عبد الله بن عمر اثنين حديث أبي هريرة وتخرج حديث أبي هريرة وتذكر الكلام اللي فيه كله وبعد كده في الآخر ممكن حديث أبي هريرة يكون شاهد لحديث مين عبد الله بن عمر وممكن ما يشهدلوش تصدق أنه ممكن ما يشهدلوش ليه تجي تبص في الآخر بعد ما تصفي الاختلافات الواردة في طريقي حديث أبي هريرة تلاقيه في الآخر موضوع بعد ما تلاقي مثلا بعض الفقهاء يقول لك إيه وهذا مثل الحديث ورد عن أبي هريرة وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان تيجي تبص أنت وتحرر يعني مثلا في في في البحث الفقهي الحديثي اللي المفترض أي طالب علم مفترض يعني يرغب في تعلم هذا الفن حتى يستقيم له البحث المفترض مثلا أنت بتروح كتب الفقه وأنت بتبحث في المسألة فتلاقي المسألة مثلا يقول لك إيه وقد ورد وقد روي هذا أو ورد عن ابن عمر قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأفتى بها أبو سعيد الخدري وأبو أيوب الأنصاري وقال بها فلان وعائشة رضي الله عنها وهكذا وقد خالف قال بالقول الثاني فلان وفلان وفلان من الصحابة طيب أنتوا عارفين أن أحكام الصحابة كون الصحابي يتكلم في مسألة مثلا حتى خاصة إن لم يكن فيها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فتوى صحابي في مسألة حادثة هيكون كلامه فيها على رأي الجمهور حجة صح ولا لا يبقى أنا هنتفع ولا مش هنتفع سنتفع مهم جدا هيأثر معي في البحث ولا لا هيأثر معي ممكن ما تلاقيش في الباب ده غير هو الأثر ده ممكن ما تلاقيش في الباب غير هو أثر الصحابي زي مسألة الدماء في الحج مثلا مسألة الفدية والكلام ده ممكن ما تلاقيش فيها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعني غالبا ما فيش فيها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز اقول قطعا انما فيها موقوفات عن الصحابه مثلا ابن عباس فتوى ابن عباس في المساله فتوى ابن عباس في المساله كذا فتوى ابو هريره في المساله كذا ممكن يقول لك ايه وقد افتى ابو هريره بخلاف ما رفع ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تيجي تبص تلاقي المنقول ان هي فتوى لابي هريره تخالف ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دي خليك تستغرب اصلا ابو هريره روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كذا وبعدين افتى بخلافه يعني ازاي عارض باجتهاده المنصوص النص تيجي انت تحرر المساله تلاقي المنقول عن ابي هريره من فتواه لا يصح او ترى ان المرفوع من روايته لا يثبت يبقى اللي ثبت عندي الفتوى بتاعته يبقى مفيش اختلاف عند الصحابه ولا حاجه ما خالفش المروي عن رسول الله ما اجتهده هو المساله ما فيش فيها نص عنده ها فاجتهد فيها وقال بقول. يبقى عندك عذر لهذا الصحابي، وفي أعذار كثيرة بس ده عذر قوي يعني. تمام، نيجي احنا بقى نشوف في طبقة التابعين، يقول لك ايه؟ وقد قال بهذا في المسألة دي، وبه قال أبو مثلا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وفلان وفلان والأوزاعي، ويقول لك بقى ما شاء الله تلاقي 10-15 كل دول قالوا بالمسألة دي. آه، وانت بعد كده تقول هي مسألة شاذة؟ ده انت بقى اللي شاذ فكريا، انت اللي شذت في الفكر في هذه المسألة. ازاي كل دول شاذ؟ طب تعال بقى من حرر ما نقل عن هؤلاء التابعين، فتلاقي عندك مثلا بقى 5 الصحابة و15 في التابعين، وتبدأ انت بقى تجمع أطراف المسألة. عندي كتب، أنا كرجل أدرس علم الحديث عندي كتب، وأعرف أنا مظان الآثار، عارف المظان المرفوعات ومظان الموقوفات ومظان المقطوعات اللي هي الآثار المروية بأسانيدها، لأن أنا شغلي كله فين؟ في الأسانيد. أنا ما أعرفش، ما ليش دعوة بغير أسانيد، تعطيني كلام مرسل لا أقبله، لابد أن أقف على أصله، وأصله أقف عليه إزاي؟ بالأسانيد. تمام؟ تيجي تراجع الأسانيد في المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، ومش عارف مثلا من الكتب برضو، خلي بالك اللي بتعتني اللي بتجيب بتعزو لكتب قد فقدت، الدر المنثور للإمام السيوطي في التفسير، ده بنعتبره من ضمن مصادر التخريج. سد بقى، من ضمن مصادر التخريج دور المنثور. ليه؟ لأن السيوطي بيقوم جايب الأثر، ما فيش أثر تقريبا بيذكره إلا ما يعزوه، يقول لك وهذا أخرجه عبد بن حميد، وأخرجه مثلا ابن مردوي، وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وتجي انت تدور على الحاجات دي ما تلاقيهاش، ممكن ما تقفش على الأثر بإسناده في المحل الذي عزى إليه، ممكن ما تقفش عليه، وممكن يكون جزء اللي هو قال لك ده مفقود مش موجود، كان عند السيوطي ومش موجود عندك. لكن للأسف السيوطي لا يسوق بأسانيده، السيوطي بيعزو فقط. تمام، لكن الحافظ ابن كثير يسوق بالأسانيد، ينقل لك الإسناد من الكتاب. تمام، وفي كتب أخرى اعتنت موجود فيها حاجات قد فقدت، زي بعض الكتب الأخرى زي كتب الزوائد وكده، في مسند الحارث بن أبي أسامة، وبعض المسانيد مش موجودة، فقد الكتاب أصلا ما عادش موجود، لكن أنت بتاخده من كتاب الأطراف اللي موجود عندك. فشغل العلماء حافظ لنا تراثا عظيما. طيب أنت عرفت الموضوع الأفراد، وأن اللي بيصنف الأفراد والذي يزعم التفرد، ما تزعمش الزعم ده، خلي بالك ما ينفعش تقول الحديث ده هو تفرد بفلان، الجزم بالتفرد أمر مش سهل. لكن قد تقول وقد بحثت فلم أجد هذا الحديث إلا من طريق فلان، وفلان فيه ضعف في الحديث مضطرب مثلا، أو فلان هذا لا يتحمل التفرد، أو فلان ده قاله عنده مناكير، وطبعا عنده مناكير والحديث ده هو تفرد به، ما أقدرش أقبله منه، معلش، لا ممكن يكون الحديث ده من إيه؟ من مناكيره، إلا لم يكن العلماء قد نصوا على أن الحديث هذا بعينه من مناكير فلان. ماشي يا أخوانا؟ فده أمر أيضا ينتبه له في قضية التفرد. وأنا قلت لكم أن الشيخ أبو إسحاق كان معظم شغله في الجزئية دي، يجي كده يقول لك تفرد، قال فلان ما يروى عن فلان، قال مقيد وعفى الله عنه بر رواه فلان وفلان، ويذكر متابعين له يأتي بهم وهكذا. ماشي، تفضل. النوع 17 في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة الحديث عن بقية الرواة عن شيخ اللوم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها. طبعا المسألة دي يا أخوانا، عفوا، المسألة دي هي تابعة لمسألة الشذوذ، وإحنا تكلمنا عليها، وإحنا نتكلم عن الحديث الشاذ أو الشاذ من الحديث، أشرنا إليها وتكلمنا، كنت يومها أردت أن نقرأ لكن الوقت ما سعفناش عشان كنا نتممها مع الباب ده، فإحنا مش هنتكلم فيها كثيرا، لأن إحنا نعتبر شرحناها شرح يعني شبه مفصل في الكلام على الشاذ من الحديث. ماشي، فانتبهوا بس في المقروء، لو في حاجة محتاجة تعليقها علق على المقروء بس. وردها أكثر المحدثين، يبقى إحنا عرفنا أنه نقل أنه قد قبلها كما حكى الخطيب أكثر الفقهاء وكذلك الأصوليين، أكثر الفقهاء والأصوليين، وردها أكثر المحدثين. ومن الذي يعول عليه في هذا البحث؟ المحدثون هم الذين يعول عليه. يبقى الكلام كلمة مين؟ المحدثين. أكثر تفيد أن في قلة من المحدثين، قلة قد قبلوا زيادة الثقة على وجه الإطلاق، هناك من قبلها مطلقا وهو بذلك يوافق الفقهاء، وربما تجد من قبلها مطلقا عنده من المحدثين عنده ميل جامد كبير للناحية الفقهية، يعني بناؤه الفقهي كان فيه قوة شوية، تمام؟ كابن خزيمة رحمه الله تعالى، ابن حبان رحمه الله تعالى تبعا لشيخه ابن خزيمة، تمام؟ والحاكم أيضا رحمه الله تعالى، لكن لا أظن أنه قبلها مطلقا، لكن نقلوا عنه أنه ممن قبلها مطلقا، يبقى دول من المحدثين. وتعلمون أن ابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحمة الله عليهم مأخوذ عليهم بعض الأمور المتعلقة بالتسهل في شرطهم في الصحيح وغيره، فيعني هم يعتبروا يعدون من المتساهلين، المتساهلين في مسألة الجرح والتعديل والكلام، مش مطلقا يا إخواننا طبعا. ماشي. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. نقل هذا عن ابن الحاجب رحمه الله، ابن الحاجب طبعا أصولي فقيه. طب نقل الخطيب، معظم ما سيذكره الآن نقله الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية في أصول الرواية، وإحنا قلنا الخطيب كان له كتابين، لكتاب المزيد في متصل الأسانيد وقد نقل فيه كلام المحدثين، تمام، وكأنه يرى كأنه مال إلى قولهم في هذا الكتاب، لكن العلماء جمعوا بين كلامه في المزيد في متصل الأسانيد في كتاب قل فن من فنون علم الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب كتابا رحمه الله تعالى تلك المكتبة عامرة بكتبه، يعني حتى قالوا أن من أتى بعده من المحدثين فهم عيال على كتبه رحمه الله تعالى، إلا أن هذا لا يمنع من ممكن يكون عنده مثلا تساهل في جزء معين أو وجهة نظر، وجهة اجتهد في جزئية معينة وخالفه غيره، والغير دول هم معظم المحدثين، فنقل في المزيد متصل الأسانيد أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، تمام، وعزى هذا للمحدثين، فبين في المزيد أن منهج المحدثين هو إيه؟ هو عدم القبول مطلقا، يعني أن الزيادة خاضعة لقرائن، مش مطلقا مقبولة ولا مطلقا مردودة، مش عملية ميكانيكية، لا، هي خاضعة لقرائن معينة، فينظر إلى القرائن ويحكم على كل حديث بما يليق به، خلاص؟ ممكن يتفرد راوي بزيادة، وهذا الراوي الذي تفرد بالزيادة قد خالفه جماعة ويقدم قوله كما ذكرنا بعض الأمثلة، إما لأمر يتعلق بكيف بالراوي نفسه أن يكون من المتثبتين الحفاظ كمالك وغيرك، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يهاب يعني أنه يخطئ مالك، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان بيهاب أنه يخطئ الإمام مالك، الدارقطني رحمه الله تعالى في بعض المواطن ذكر يحيى بن سعيد القطان وهاب أنه يخطئ يحيى بن سعيد القطان، مع أن يحيى بن سعيد قد خالفه أكثر من واحد، هاب أنه يخطئ يحيى، يبقى مسألة الحكم في على الزيادة بالخطأ لمجرد المخالفة لا، ده مش من طريقة المحدثين، الموضوع خاضع للإيه؟ خاضع للقرائن، ففي قرينة تتعلق بزيادة بعينها، قرينة تتعلق براوي بعينه كما فصلنا القول وذكرنا كلام زيادة إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، إسرائيل ابن أبي إسحاق ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي لما زاد الزيادة، وزيادة الإمام مالك في من المسلمين اللي هو في حديث زكاة الفطر، الإمام أحمد قال كنت أتهيب، كان عنده شك في الزيادة دي بس مش قادر يخطأ مين؟ الإمام مالك، وقال إن مالك رحمه الله تعالى ما لا يعرف أحدا من أهل الرأي مثل مالك في التثبت والحفظ، مالك كان مدرسة الرأي يعتبر، يعني شو مسألة المصالح المرسلة والكلام ده، وانتوا عارفين شيخ ربيعة وكان يلقب بربيعة الرأي، مش رأي المذموم طبعا، الشاهد فهو اعتبره من أهل الرأي يعني، فقال ما فيش حد تكلم في الحديث مثل الإمام مالك، ثم طابت نفسه الإمام أحمد لما رأى أن العمرين قد تابع، العمري الصغير والكبير قد تابع مالك رحمه الله تعالى في هذه الزيادة فطابت نفسه، لكن في الأول ما كان إيه هابة، ما كان متردد في الحديث في الزيادة وفي نفس الوقت مش قادر يخطأ مين؟ الإمام مالك. إحنا بقى تلاقي ما شاء الله جاي. أخطأ الإمام رحمه الله، أخطأ الإمام. يا جماعة ده العلماء مش قادرين يخطأوه، بيهابوا من ما يخطأوه الأئمة الكبار. فلا تتعجل، تمام. ومن الناس قلنا ده أيضا مما ذكره الخطيب رحمه الله تعالى في كفايته، وهو منقول عن ابن الحاجب، فهذا كلامه. يبقى نقله عن مين؟ عن الفقهاء أو الأصوليين، ده مذهبنا إحنا. إحنا ما لنا ومال الفقهاء الأصوليين في المسألة دي يا جماعة؟ في مسألة المحدثين إذ شرطوا هذا الأمر في الحديث الصحيح، حطوا شرط كده وخرجوه وجعلوا من بعض التنصيص على بعض أفراد العام، هو علة فنصوا عليها زي ما ذكرنا في الحديث الصحيح، ولا يكون شاذا ولا معللا. طب ما هو الشذوذ من ضمن العلة، قال لك بس عشان اللي حصل ده لازم ننص عليها في تعريف الحديث اللي إيه؟ فصار رسم الحديث الصحيح وتعريفه منصوص فيه على قضية الشذوذ هذه، لكن الحكم عن هي فعلا شاذة وغير شاذة بيرجع أيضا إلى القرائن. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الروض، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة واستطاع تارة واستطاع أخرى. يعني بقولك ممكن ينشط فيذكره، يعني يأتي في مجلس فيذكر الحديث بتمامه، ممكن يجي في مجلس يختصر الحديث، ده كان ممكن يحصل، تمام، يختصر الحديث. لكن الكلام عندنا في الزائد، في القدر الزائد، وفي من رواها عنه بالزيادة. فلما بص القرائن أيضا تحف زيادة هذه اللفظة أو الراوي إذا كان في الإسناد. ها. ومنهم من قال إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه، إذا كانت مخالفة يعني الزيادة، مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. دي اللي هي مسألة الإيه؟ إحنا كنا ذكرناها وقلنا أن الحافظ بن حجر كأنه مال إلى هذا المذهب رحمه الله تعالى، اللي هي إذا كانت الزيادة منافية أو غير منافية. لكن سيأتي الآن معنا ما يدل على أنهم قد ردوا زيادات وهي غير منافية. فمسألة ضابط المنافاة وعدم المنافاة مش أمر يسير، هذا الضابط ليس باليسير. وقد مثل شيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. من المسلمين دي هي اللي فيها مشكلة، دي اللي الإمام أحمد علق عليها. فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو عن ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن عفان عن نافع، كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. وقالوا من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف في قبول زيادة الثقة. طيب، إذن هذا الباب يا إخوة باب مهم جدا وباب دقيق جدا، وفيه اختلافات كثيرة بين الأئمة أنفسهم. وإحنا قلنا حتى قضية الإعلال والقبول والرد، الناظر في طريقة الأئمة في الحكم يجد اختلافات في وجهات النظر. ربما في كثير من الأحيان يتفقون في الإعلال إجمالا، لكنهم يختلفون في صورة الإعلال ومن يتحمل العهدة ومن الذي يحكم عليه بالشذوذ أو النكارة، من اللي هو يحمل عهدة النكارة في الإسلام. ممكن يحصل خلاف في الجزئية دي، وفي كثير من الأحيان يتفقون في الحكم عموما، فإن اختلفوا في الحكم فقبلها البعض وردها البعض، هذا أمر يكون فيه سعة للمجتهد إن هو ينظر في كلام الأئمة، وحينئذ لا شك أنه سيرجح أحد الوجهين فيه. طيب، هو النوع الثامن عشر عارف يعني صراحة المعلل من الحديث، احنا هناخده باختصار زي ما هو ذكره. لكن هذا يحتاج إلى توسع شيئا ما. التوسع مش هيكون مناسب معكم في المرحلة دي، فإحنا ناخده على ما سيذكره ها هنا، وأكيد إن شاء الله فيما بعد يكون في توسع بأن إحنا نذكر أنواع العلل التي سيذكرنا. إن هو ذكر في النسخة اللي معايا نقل كلام السيوطي رحمه الله تعالى في صور العلل، تمام، فذكر مجموعة من العلل تقريبا 10. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى أخذ هذا المبحث، وربما زاد فيه هذا المبحث من أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى محمد بن البيع النيسابوري، كتابه المعرفة. نعم، ذكرهم عندك؟ خلاص احنا ممكن نقرأهم على وجه السرعة، بس على وجه السرعة الشديدة عشان نعرف الأنواع. ايه هي الأنواع دي؟ النوع الأول من أول الأول لغاية العاشر، صح؟ طيب هنقرأ أول الباب الرئيسي وبعدين نمر بسرعة على المذكور بسرعة من غير تعليقات يعني إلا إذا احتاجنا. ها، النوع الثامن عشر معرفة المعللين الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث. وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. نقل هذا عن أبي حاتم رحمه الله تعالى. هو ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علي الترمذي قصة، وهي أن أحد المتفقهة جاء برقعة مكتوب فيها بعض الأحاديث، فذهب إلى أبي حاتم رحمه الله تعالى وقال: ما تقول في تلك الأحاديث؟ فقال: هذا كذا، هذا منكر، هذا شاذ، هذا معلول، إلى آخره، مجرد مبص في الرقعة. فقال: كيف عرفت هذا؟ في ايه وحي نزل لك؟ بص كيف تقول ده منكر وده، كيف عرفت هذا؟ فقال له: اذهب الى ابي زرعه وسله، ثم اذهب الى محمد بن مسلم النوارة وسله، فان اتفقت اقوالنا فاعلم ان هذا علم، مش كهانه بقى ولا حاجه. تمام، هو بالنسبه للجاهل ده كهانه، انت ايه سحر؟ ازاي بصيت كده في الرقعه حكمت على كل حديث بحكم؟ فقالوا: إذا اتفقنا يبقى معنى ذلك إن إحنا مش بنتخرف. فذهب إلى قال: ثم أتني بعد ما تروح لهم، ارجع وأخبرني بما حدث. فذهب إلى أبي زرعة رحمه الله تعالى فقال مثل ما قال أبو حاتم، ثم ذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة رحمه الله تعالى فقال مثل ما قال يعني أبو زرعة وأبو حاتم، فراجع إلى أبي حاتم فقال: أشهد أن هذا كهانة. ده أكيد كهانة، أنتم كلكم سحرة. فقال لك أن معرفتنا لهذا الفن عند الجاهل به بفكره أنه هو إيه؟ أنه هو كهانة. يقول له: إزاي يقول ده؟ لا يشبه حديث فلان. يعني لا يشبه حديث فلان؟ لا يشبه حديث فلان، ما هو حافظ حديث فلان ومداخله ومخارجه وطرقه، مش هتعد عليه. يعني يقوم مثلا الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى لما أحمد بن أزهر بيحدث بالحديث يقول إيه: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بما ليس من حديثه، أو عن معمر بما ليس من حديثه، مين ده الكذاب؟ فقام أحمد بن الأزهر في مجلس قال: أنا. قام: أما إنك لست بكذاب، بس الحديث ده كذب، أنت مش كذاب لكن الحديث ده مكذوب. كيف عرف يحيى بن معين أنه مكذوب؟ احنا قلنا أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى كان يحفظ أحاديث الوضعين والضعفاء، يعني لما كان قاعد في مكان في المسجد وفي رقعة بيحفظها في أيام رحلته مع أحمد بن حنبل بقى في الطلب، فقاعد بقى كده في المسجد عم الشيخ يجي الإمام يجي وماسك الرقعة وقاعد في آخر المسجد، حد يجي ومدخلها في كمه يدخلها عشان ما حدش يشوف الرقعة، فلما رأى أحمد بن حنبل فوجدها حديث أبان ابن عياش مضاعف متروك، تمام؟ فبيقول له: أنت بتحفظ حديث أبان على الوجه وهو متروك على الوجه، يعني بيحفظه على نفس الطريق بالضبط وهو متروك؟ فقال له: نعم أحفظها، حتى إذا جاء أحدهم وأراد أن يدلس علينا أو أراد أن يكذب علينا فجعلها عن ثابت عن أناس قلت له كذبت، بل هو حديث أبان وليس حديث ثابت البناني من من من أثبت الناس حديثا ورواية عن أنس بن مالك، من أثبت الناس عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فتغلب خلاه عن ثابت البناني، من أثبت الناس، يقول له لا كذبت. فهو كان حافظ حديث عبد الرزاق، حافظه، وراح عليه رحلة، وبعد 5 سنين أو تقريبا قريبا من هذا راح عليه رحلة أخرى عشان يختبره برضه، أما يسمع منه تاني يشوف حديثه زاد نقص غلط حصل فيه حاجة ولا لا. فتمام التمام مقفل حديثه هو ما فيش مشكلة خلاص، والعالم قاعد يحدث حديثه ما يزيدش. هيزيد فين بقى؟ ما هو خلاص انتهى من فترة الطلب والآن جلس للتحديث، فهيزيد إزاي؟ الحديث مش هيزيد لأنه ما عادش بيخرج للرحلة. تمام. فلما يجلس كده يقول له لا أنت كذاب، أنا حافظ حديث عبد الرزاق، أنت جايب ده منين؟ ده مش من حديث عبد الرزاق أصلا. تمام. ولا ما يجلس مع أحدهم فيحدث عن فلان يقول له والله لم تسمع أنت من فلان، إزاي؟ كيف هذا يا أبا زكريا؟ يقول له صدقني أنت ما سمعتوش مني. هو المحدث قاعد يقول حدثنا فلان، يقول له لا لا أنت ما سمعتش من فلان الحديث ده، كيف هذا؟ فغضب المحدث فدخل، كان بيحدث من حفظه، فجاء بكتابه، فلما نظر في الكتاب لم يجد الحديث في كتابه. قال صدقت يا أبا زكريا، أمال ده قال منين؟ قال سمعته في المذاكرة. راح لزق في مخك على طول فظننت أنه من إيه؟ من حديثك، هو بيشوف له مخرج يعني، لأن ده عالم من علماء الثقات. تمام. بيعتزله، بيقوله ما قال منين ده؟ يعني إزاي أنا بحدث بيه قال منين؟ قال له سمعته وأنت تذاكر، وقعدوا اثنين يذاكروا مع بعض مثلا، فهو كان حديث فلان أنت سمعته فظننت أنه من حديثك أنت وحفظت، أنه كان حفاظ ما شاء الله عندهم ذاكرة إيه؟ على طول يعلق، ففكرت أنه من حديثك، فأنت معتمد على حفظك الآن وأنت تحدث فأخطأت. لكن ولذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يوصي ألا يحدث أحد إلا من كتاب، وهو نفسه ما كان يحدث إلا من كتاب. أحمد بن حنبل كانش يحدث من كتاب، بس أنت مفكر أنه هو كان بيحدث من كتاب الأسانيد كلها مكتوبة فيه؟ لا، كانش كده. حديث الزهري، حديث فلان، حديث فلان كده، كان بيكتب كده، هو بقى حافظ الباقي، مش محتاج انه يحفظ. انت وما انت مفكر ايه ده؟ مش معنى من كتاب يعني هو يقرا كله من كتاب، لا، ده المقصود ان هو ينبه ان ده حديث الزهري، ان ده حديث فلان، ان ده حديث مجمع الطرق على فلان وهكذا. طيب، فكان احمد بن حنبل اللي هو يعني يحفظ سردا، احمد بن حنبل يحفظ سردا، يعني ايه؟ يعني يحيى بن معين ممكن يميز الحديث بس لا يحفظه كحفظ احمد، بمعنى ده مش من حديث فلان، ده مش من حديث فلان، يقدر يميز. تمام. لكن الامام احمد يحفظ الحديث سردا، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، يبدا من اول كتاب الطهاره لغايه ما يخلص الاخر، ده لو هو على الكتب، او يبدا من اول المسند، ها، من اول مسند ابي اللحم، ماشي، ده غالبا بيكون ده اول المسانيد، يبدا من اول مسنده حتى ينتهي. حفظك الفاتحه، ابو زرعه قال لعبد الله بن احمد ان اباك يحفظ 700,000 وزيادة، في رواية 900,000 حديث. تمام. قالوا كان يحفظهم كالفاتحة، يستحضرهم كالفاتحة، كالفاتحة. تقول لي بقى ما أقول لك لا يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان ومش عارف إيه، وتقول لي أنا صاحب بتعامل بالكمبيوتر، أصل الكمبيوتر أحفظ، أصل الكمبيوتر مش عارف. أحفظ يعني أحفظ إيه؟ ده بيميز الحديث، فيستطيع أنه يقول لك حديث فلان فيه كذا وحديث فلان فيه كذا، فهذا عند الجاهل ايه؟ ده اكيد سحر. لا، ده مش سحر، هذا اجتهاد قد اتعبوا انفسهم. لما ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى كان يسافر بعض البلدان ويقول ايها الناس، طبعا الناس اللي هم العلماء يعني، من اغرب علي بحديث فله درهم، يقعد كده اللي يجيب لي حديث غريب مانيش حافظه فله مني درهم، كل حديث بقى بدرهم. كان قليل لما حد بقى يجيب له حديث مش عنده، كانش بينفق يعني، قليل لما يجيب له حديث. وإنما قال أبو حاتم مرادي من هذا إن يكون في أحاديث ليست اللي عندي لا أحفظها أنا فأحفظها، هو عايز يتعلم، مش المراد إن هو بيستكبر يعني أو بيتفرد يعني بالعلم الذي عنده، لا، معاذ الله، ده هؤلاء عندهم خشية لله عز وجل شديدة جدا، وقرأوا سيرهم لتعرفون ذلك. يعني الإشاعة اللي بتقول إن المحدثين والذين يتكلمون في الجرح والتعديل والرجال عندهم قسوة قلب، بصراحة أنا ما لمستهاش خالص في تراجم العلماء، ما لمستهاش في تراجم العلماء، لأنهم كان عندهم قرب من الله جل وعلا خشية وتطبيق لهذه السنن التي يحفظونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند أحد في هذا الزمان إلا نادرا. فكان عندهم خشية لله عز وجل. دواكيع بن الجراح كان ربما يقرأ الآية من القرآن فيسقط مغشيا عليه، وقد سقط بعض المرات فجرح وحمل إلى البيت يسقط مغشى عليه. وكيع رحمه الله تعالى اللي كان بيلقب بالتنين، ها يقول لك هذا التنين ده اللقب كده معمر، ده هذا التنين إذا نزل مكانا أحرقه، يعني لو نزل مكان المحدثين يقولوا يعني ويسيبوا أي حد تاني. فبالك كان عبد الرزاق نزل في مكان ونزل فيه وكيع بن الجراح، فالطلاب قولوا، وبعدين فجأة ما عادش في طلاب، أين ذهبوا؟ قالوا جاء وكيع بن الجراح، قال ذاك التنين إذا نزل مكان الحق. بس عندنا شك هل هو عبد الرزاق أو معمر، أظن عبد الرزاق، يعني في عندي شك. إذا نزل مكان أحرقه يعني الطلاب إيه يقولوا؟ شوف ده هو رحمه الله تعالى، وشوف كيف كان في خشوعه وتدبره لكتاب الله عز وجل. ده عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى كان ماسك كتاب الجرح والتعديل بعد موت أبيه، هو كتابه أصلاً هو المصنفه بس كله أسئلة لأبيه، تمام، ماسك كتاب الجرح والتعديل وهو في المسجد يقرأه، فجاءته ورقة صغيرة جاءت له، ففتح قرأها كده هو ماسك الكتاب في إيده. الورقة دي كلمات منقولة عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول فيها إننا نتكلم في رجال قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 عام. إحنا ممكن بنتكلم في رجال مش معناه أنه هو الرجل اللي بضعفه ده مش معناه أنه هو فاسق ولا زنديق، ده ممكن يكون من الصالحين العباد اللي حطوا رحالهم في الجنة وإحنا بنتكلم فيهم. فساعة ما قرأ عبد الرحمن الكلمات اللي منقولة عن يحيى بن معين سقط الكتاب من يده وجلس رحمه الله تعالى ما استطاع أن يكمل الدرس. هو بيتكلم، هو أصلا بيقرأ في كتاب إيه؟ الجرح والتعديل، ها؟ يعني قاعد يتكلم في فلان وفلان وفلان. فساعة ما جت له المقالة دي أثرت فيها أيام تأثير فسقط الكتاب، ما قدرش، سقط الكتاب من يده. وغيره وغيره، اقرأوا سير هؤلاء في صنع من البلاء خاصة، يعني اقرأوا تراجم هؤلاء الأئمة، شوف الخشية والخشوع والقرب من الله عز وجل غالبهم كان بهذه الصفة بالذات المتقدمين منهم. التنين ممكن التنين الأساطير بقى، ما هم أصلا كانوا موجود عندهم الأساطير اليونانية الخيال العلمي، كانوا بيتفرجوا على الأفلام الخيال العلمي. معاذ الله. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه. يا سلام، شوف كما يميز الصيرفي البصير البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما يمسك كده بتاع وهو بيعد تلاقيه تروح مثلا في البنك وبيعد ومطلع الايه دي مزوره، حطها على المكنه كده مزوره، هو اصلا الملمس بس ده من كتر ما هو بيعالج الموضوع ده صارت عنده ايه ملكة ومهارة. فكذلك هؤلاء الأئمة من كثرة ما يعالجون الأسانيد والمتون والكلام في الرواة ومخارج الرواة ومداخلها وبلدانهم ورواتهم والرواة عنهم وأحوالهم ومعرفتهم معرفة كبيرة جدا، يعرفون أحوال الرواة من أكثر من جهة، فبسرعة يقدر يميز على طول ده مش من حديثه، لا ده من حديثه، لأنه عارف طريقته، عارف روايته، عارف الأسانيد بتاعته، عارف هو بيروى عن مين من الرواة، تمام، عارف مخارج الحديث، المخرج الشامي، مخرج مصري، مخرج ايه، كل ده في اذهان هؤلاء مع معرفتهم بضبط الراوي وحفظه وبمن يروي عنهم، وعارف انهم روش عن فلان. ما هو يا حبيبي ما بقول لك انت، بيقول له لا انت ما سمعتش، والله ما سمعت منه ولا حديث، ازاي هو انا اللي اعرفه ولا انت؟ صدقني انت ما روتش عنه اصلا ولا حديث خالص. صحيح ده ما روتش عنه، هو وهم في نفسه ان هو روى عنه، ويحيى بن معين انت ما روتش عنه، انا عارف اللي انت ما تعرفوش عن نفسك، أخبرك. هو يعني إسماعيل بن أبي ويس لما قال الإمام البخاري قال له ميز لي صحيح حديثي من سقيمه، وهو شيخه قال ميز لي صحيح حديثي من سقيمه، راح ماسك كده الكتاب بتاعه قال له ده خلاص، أخبرك. وهكذا غيره من الأئمة، الشيخ يروح للطالب بتاعه، الطالب بتاعه فاق الشيخ معرفة في جانب معين، معلش أفيدني، هو صحيح عنده من علم مش موجود عند التلميذ، لكن التلميذ عنده تحرير وتدقيق في جانب مش موجود عند الايه عند الشيخ. واحنا نبهنا على القضيه دي قبل كده في مساله فوائد الاسناد النازل، متى يكون افضل من الاسناد العالي؟ ها، لما يكون الاسناد النازل من طريق امام حافظ لا شك ان انا اخده من طريق النازل احسن لي ما اخده من العالي. لما يكون جاي من طريق مدلس اسناد عالي ومن اسناد نازل معروف ان الراوي عنه لا يروي عن المدلسين كشعبه وغيره، ده ناخده من طريق شعبه امن لي واسلم لي، من طريق مين؟ من طريق ابي اسحاق او من طريق غيره الاعمش او تمام، وهكذا. فدي معرفه يا اخواني. ماشي. فكما لا يتمر هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. أيوة، تلاقي بقى الكلام بتاعهم يقول لك إيه، هذا الحديث هذا لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشبه الكلام. كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ضوء أو نور، ضوء كضوء الشمس، والحديث الموضوع عليه ظلمة كظلمة الليل، في ركاكة، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام اللي بيفعلوه في الحديث المرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو هو ما قدرش يميز الراوي هل أخطأ ولا ما أخطأش، أحيانا يحكمون على المتن بالنكارة، ودي طبعا درجة عالية جدا وذوق رفيع لا يتأهل لأحد. مش مؤهلين إحنا في هذا الزمان لكلام من ده، إحنا شغلنا كله في الأسانيد، ما لناش علاقة بالذوق، الذوق ده ما لناش علاقة به، تمام. ده كان عندهم هم لكثرة الممارسة زي الصيرافي كده بقى، من كتر ما بيعد خلاص إيده عرفت الملمس إزاي في شكله إيه وده شكله إيه. فده كذلك من كتر معرفته بالحديث وطرقه والروايات والعالي والنازل والكلام ده خلاص بقت عنده بصيرة. أضف لذلك يا أخي إن العلماء دول كل حياتهم فكرهم كل تركيزهم في هذا الأمر، هو حياته كلها ينام ثم يقوم من نومه دماغه كلها بتدور في هذا العلم، فصار هذا جزء من كيانه، وده أمر مهم جدا. لذلك ممكن الطالب المجتهد مثلا، الطالب المجتهد المتفرغ يحصل ممكن 5 أضعاف الطالب المجتهد المتفرغ نصف تفرغ، مع ان ده متفرغ نص يوم وده متفرغ مثلا يوم كام، يعني ده نص يوم مفترض يبقى الضعف، بس لا، وده حصل ممكن 5 أضعاف. ليه؟ لان هذا قد فرغ قلبه وذهنه من كل الشواغل والقواطع المتعلقه بالدنيا والمعاش، خلاص مش بيركز في المعاش، وان انا عايز اقوم اشتغل عشان اعمل كذا، عايز ابيع عشان اعمل كذا، عايز اخلص علشان حاجه معينه، تمام. فمس قضيه الانشغال بالمعاش نفسها مش شغل اي حاجه في ذهنه خالص، يسر الله له امرا مثلا وخلاص، تمام. فلا شك ان هو كيانه كله متعلق بالعلم، فما يسويش ضعف اللي بياخد نصف اليوم. اللي بياخد نصف اليوم في جزء كبير من ذهنه وكيانه متعلق بالمعاش، فحتى في الفترة اللي بيحصل فيها مش هيكون بنفس طريقة الايه المتفرغ. طبعا بتكلم على 2 بنفس القدرات العقلية، ان الاثنين مجتهدين وبنفس القدرات العقلية في التحصيل، لو نفس القدرات ونفس الاجتهاد موجود عند الاثنين اقول لك لا يمكن، ما تقولش ان ده نصف ده، لا، ده اضعاف ده، وده ممكن اللي يحصله في سنة النصف ما يحصلوش في 2 سنين، ممكن يحصلوا في 5 سنوات. ماشي؟ ليه؟ للأمر ده كل كيان، وفي دول كان كيانهم بهذه الصفة. ما لناش علاقة بالأجر، أنا بكلمش على الأجر يا شيخ. ما ممكن الأجر تحصله في العلم وتحصله في الصدقة وتحصله في إماطة الأذى عن الطريق وتحصله في أمور أخرى. أعمال الخير والبر كثيرة جدا ومتنوعة، وده من فضل الله عز وجل. ممكن يكون طالب علم ويكون غيره ما لهش دعوة خالص بالعلم أبدا، رجل من عامة الناس، لكن له من الأعمال الصالحات ما ترفعه إلى درجات الجنان. مش إحنا لسه ناقلين كلام ابن معين، إننا نتكلم في أقوام، إحنا بنتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة. طبعا الإمام الذهبي قال منذ 200 عام، فيها مبالغة يعني، لأنه 200 عام ده هو كان في القرن لسه الثاني ما يجيش، تمام، لكن من باب المبالغة يعني خلاص قاعدين في الجنة بيتمتعوا وإحنا بنتكلم لسه فيهم بنقول ده غلط وما غلطش. ماشي، أنا بتكلم في جانب علمي، حفظه فيه خطأ، عنده إشكال في النقل تمام. أما هو من أهل الجنة أم لا ده أمر آخر. واحد بقول لك عامي جدا ويكون له بينه وبين الله عز وجل يعني عمل صالح الله أعلم به يوصله إلى درجات الجنان وطالب علم يكون من أول من تصعر به من النار. نعوذ بالله من هذا يا رب، نسأل الله أن يجعلنا من الأتقياء. لكن يا إخوة لا شك أن طالب العلم إذا حسنت نيته وأخلص واجتهد في طاعة الله عز وجل فهو أعلى في المنازل والدرجات، وقد سلك طريقا عظيما يوصله إلى أعلى درجات الجنان، لا شك في هذا، لأن عمله يتعدى. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركه البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. بالعمل، الجزء المتعلق بالعلل ده إحنا مش هنعرف نفهمه إلا عملي، بناخد الأحاديث ونشتغل فيها، ده نظام العلل. ممكن أذكر لك مثال، بس المثال عشان أعرفك العلة فين، موطن العلة، ليه حكموا عليه بأن في علة، لازم نرسمه على الصبورة ونعمل شجرة الأسانيد ونبدأ نتكلم إيه سبب العلة. ده عملي بحت مش نظري، وده مهم جدا. فلذلك اللي بيدرس الظاهرة النظرية بس كده، ولكن عايز أعرف بس المصطلحات وبتاع، هو بيبقى عنده دراية بالفن كأسس ونظر، لكن كعمل لا مفيش. ها نعم، مثل ايه؟ حديث معلول يعني؟ سل أخاك هذا عن حديث شيبتني هود أخواتها، فهذا حديث قد أعلاه الدارقطني رحمه الله تعالى بالاضطراب، لأنه جاء من أوجه كثيرة جدا جدا، من طريق أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى. الطريق اللي جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي فيه إشكالات كثيرة جدا. هذا مثال مثلا الحديث المضطرب. طبعا العلل نفسها احنا بنقول إن مضطرب من العلل، الشذوذ من العلل، النكارة من العلل، كل تسمى علة، وهي عند أهل الفن يعني سبب خفي غامض، وإن كان بعض المعاصرين مش عاجبه التعريف ده، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. هي دي العلة المقصودة اللي ما يعرفهاش إلا الجهابذة، أو هي كانت طريقة الجهابذة في العمل. فأي مثال في الشذوذ هندخله تحت العلل، أي مثال في النكارة هندخله تحت الايه؟ تحت الكلام في العلل. ده هندركه في الجانب العام اللي احنا نشتغل فيه بإذن الله فيما بعد بإذن الله. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفعله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. وكذلك لكن هذا الكتاب مفقود، مش موجود منه جزء قد كده، صغير مجلد صغير قد كده، كان كتاب كبير وضخم، كتاب مفقود. ليه بقى هو أحسن ليه؟ لأن الإمام علي بن المديني، وطبعا هو شيخ البخاري رحمه الله تعالى، علي بن المديني هو أعلم أهل زمانه، بل من أعلم خلق الله مطلقا في علم العلل تمام، هو من أعلم الناس في علل الحديث ومعرفتها. وكان شيخه أظن يحيى بن سعيد القطان يلقبه بحية الوادي، يلقبه بحية الوادي، ما فيش حاجة تعديه، حية قاعدة بص على طول، فيش حاجة تعديه. كان يقول له إني أراك تتتبع الحديث تتبعا، تتتبع الحديث تتبعا. كان همه أكثر همه في مسألة العلل والأخطاء والكلام بتاع الروادة المتعلق بالعلل، مع أنه هو كان في نفس الطبقة بتاعته، ده كانت طبقة عجيبة جدا، كان في نفس الطبقة معاه ومن أقرانه أحمد بن حنبل ويحيى، الثلاثة كانوا معاه في رحلات، بس يمكن أحمد كان مع يحيى أكثر في بعض الرحلات من علي بن المدين، لكن هم الثلاثة كانوا في نفس الطبقة في نفس الدرجة تمام. وتخيل الثلاثة دول في طبقة، حاجة عجيبة سبحان الله، يوفقوا في زمان واحد وأقران، واحد كان أعلم الناس بالرجال، واحد أعلم الناس بمعرفة الحديث، والثاني الثالث اللي هو علي بن المديني بالعلل تمام. لكن أفضل كتاب صنف في التاريخ في العلل، والذهبي قال أظنه من عجائب الزمان، اللي هو كتاب علل الدارقطني. ونص الذهبي في ترجمته ونقل كلام البرقاني عنه في أنه هو أملاه عليه من حفظه، قال إن كان هذا كذلك فإن الدارقطني أحفظ خلق الله، ده مطلقا ده احفظ من خلقه الله عز وجل. على اللي هو بيقوله في العلل ده يا جماعه ده انت بتدوخ عما تكتب اللي هو قايله ده انت بس عما تقراه وتحس ان دماغك لفت عشان تفهم كلامه تقرا بس كده تتعب جدا بالذات الحديث اللي فيها اشكالات كثيره معده يقول لك وقد رواه فلان واختلف عنه واختلف عن فلان وراه فلان وخلفه فلان وقال فلان ايه ده جايب ده ازاي تمام. الحاكم ايضا له درايه ومعرفه جيده بعلل الحديث رحم الله تعالى. الحاكم يا اخواننا امام عظيم وابن حبان امام عظيم لكن الائمه دول عشان اشتهر عنهم انهم عندهم تساهل في شرطهم في الحكم على الحديث فبعض الناس فكر ان هو يعني مضروب ده سيبك منه لا ده امام كبير. ها فاخر طب اتفضل لو سؤالي تعالوا نحمل المشي علل التهم وسن وعلل ايه الفرق نفس ودي طريقه ودي طريقه يعني يختلف العالم في الطريقه لكن هو بيناقش احاديث ظاهرها خليك على القاعدة العامة هو يناقش أحاديث ظاهرها السلامة لكن فيها إشكالات ما حدش عرف ياخد باله منها لكن هو تنبه لها. طبعا بالذات في العلل بصبروا بس لما ندخل في العلل وأنا هجيب لكم فوائد كثيرة جدا في طرق الترجيح والحكم والكلام دوما لأن في أوجه كثيرة جدا في العلل بس إن شاء الله في وقتها. ها وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه أيضا كتاب جيد لكنه مقتضب كما قلت لكم دراسته محتاجة جمع طرق. وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد تمام ولو البحر الذي البحر الزخار. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله فرحمه الله. عندي من يأتي بعده ماشي فرحمه الله وأكرم مثواه ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدل جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه بسهولة والله موفق. ده كان زمان طبعا الوقت يبقى فيه الفهرس بتاعته وتفتح الفهرس تطلع الحديث زمان تعايزه بالطرف بتاعه أو مسند الصحابي وهكذا تمام. لكن هو يعوزه أشياء أعظم ما يعوزه بس مش يعوز الكتاب نفسه يعني يعوزه طالب الكتاب إن هو يدرسه بطريقة متأنية جيدة حتى يستطيع أن يستخرج ما فيه من ضرر. الحديث الكتاب ده مليء بالفوائد والضرر لكن بيحتاج يعني في التدريس أن يكون عندك دراية جيدة بموضوع العلل ومعرفتها ومعرفة طرق العلماء وكده عشان تعرف تخرج منه الفوائد. إحنا قلنا أن استخراج الفائدة على قدر المستفيد كل ما يكون المستخرج للفائدة مستفيد أكثر كل ما يكون الفائدة أدق وتطلع منه فأعظم. القضية مش انك تقرأ كتاب وتنتهي من القراءة. صح القراءة السريعة دي تنفع لأن يعني بتحصل لك معلومات لكن يعني أنا يصعب علي جدا إن أنا أعود أقرأ كتاب كعلي الدارقطني أقرأ كتاب كبير كعلي الدارقطني وخلص الكتاب من غير ما طلع منه الدولار دي والفوائد تمام. لكن ما فيش مشكلة ممكن تقرأ الكتاب 5-6 مرات بالذات الكتب الفحول. إيه المعنى أنك تقرأ كتاب سير عام نبلاء 5-6-7 مرات ها ما فيش مشكله كل مره بتطلع كل مره بتطلع بس بعد كده بعد زمان وانت ماشي في الفن ده لا شك ان انت ستحتقر بعض الفوائد اللي انت خرجتها قبل كده هتقول والله دي كانت فوائد بدائيه جدا وسطحيه انا مش عارف كنت تطلعها ازاي. ليه ممكن تلاقي نفسك مطلع معظم الكتاب فوائد معظم الكتاب في عندي بعض الكتب كنت استخرجتها قديما وبعدين فوجئت بان معظم الكتاب طلعته فوائد اصلا ما معظم الماده غريبه عندك بالنسبه لك فائده كل ما يقول حاجه فائده فلا بد أن تعرف أنت ما هي الفائدة المهمة من الفائدة الأقل لكن مع الوقت إن شاء الله زين تصل. بيعد إيه؟ علل الدارقطني كتاب لا يقرأ. علل الدارقطني كتاب يدرس ما فيش حاجة اسمها أقرأ ده لازم أطلع كل حديث وأرسمه وأعرف العلة فين وهكذا كل حديث كل حديث دي طريقته. علل الدارقطني من الكتب العملية. احنا قلنا ان العلل العلمي ايه عملي هتعرفوا انتوا ده ان شاء الله فيما بعد اما نيجي ناخدها. احنا كان لنا درس في علل الدارقطني كنا ماشيين فيه بس توقفنا كنا ماشيين فيه بنفس الطريقة. وإحنا ما درسنا على الدرقوت درسنا بالطريقة دي، درسنا كلها شغل عمل كله على السبورة عشان أنت تعرف إزاي تستفيد من الكتاب وترجيحات الإمام، وانت يبقى عندك الملكه تتربى عندك ازاي. كل المهارات دي بتعرفها عن طريق ان انت بتطلع ترسم الحديث وتشوف الاختلافات فين، ويلا اشتغل وريني اشوف انت فهمت ولا ما فهمتش، وهكذا حديث في حديث، ونطلع فوائد منه ونطلع امثله احنا بنستخرجها بنستفيدها احنا بعد كده. بيكون عندك انت امثله في كل باب من ابواب علوم الحديث من خلال ايه؟ من خلال شغلك العملي. مش هنفضل احنا ناخد من كلام الائمه هو نحط نفس الامثله اللي بتتقال في كل كتاب تتنقل، يبقى عندك انت شغلك انت بتجمع وهكذا. فشغل عمل يا شيخ محمد كتاب الدرقوطني. ثم امر اخر، من الذي يكون متاهلا لانه هو يمسك كتاب الدرقوطني ويقرا فيه؟ نوع الفائده التي سيستخرجها كيف هي؟ ايضا هذا امر مهم، لان عشان يكون واحد يقرا في هذا الدرقوطني لابد ان هو يكون من المتخصصين في علوم الحديث. لازم، اذا ما كانش متخصص بالفعل في علم الحديث ما اظنش ان هو ينفع معاه حاجه زي كده، هو بيقرا يطلع بعض الفوائد وخلاص، مش هتفيده قوي يعني. اقصد الفائده المهمه بالذات في العلل لازم تكون انت شغال، لان انت بتعتبرها قواعد بتستعملها بعد كده انت في شغلك وبتبني عليها. فالله المستعان. خلاص احنا نقف ان شاء الله عند هذا النوع، النوع التاسع عشر، وهو المضطرب. اقرأوا انتوا بقى معلش الايه، مش هتستفيدوا لو قرأتوها ما تقرأوهاش. العشرة اللي مذكورين دول مش مشكلة، انا كنت قديما اعمل لهم رسمة لو وجدتها ابقى اجيبها لكم، اقرأوها يعني فيما بعد ان شئتم، او لو قرأتوها مش هتستفيدوا قوي بصراحة يعني، مش مهم تقرأوه، احنا نبقى نعمل لها رسمة كده ان يسر الله لنا، ونبقى نعرضها أو نرجئها إن شاء الله ما ندرس العلل بإذن الله عز وجل، نبقى نأخذها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.